السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. أما بعد، أيها المباركون، فإن عنوان اللقاء الوعد والوعيد في كتاب الله، ويظهر العلم عند الله أن هذا يحتاج إلى وقت أكثر ومدة زمنية أطول، فلهذا سنعرض ما نعرضه إجمالا لا تفصيلا، وإنما سنقف مع بعض الآيات التي ذكر الله عز وجل فيهن الوعد أو ذكر الله عز وجل فيهن الوعيد. وبكل جاء القرآن، وحسبنا أن نقف اليوم عند وعد الرحمن وعند أباطيل الشيطان، حتى يكون المؤمن على بينة من أمره في عبادته لربه وسيره في طريقه إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وعد الله عز وجل حق لا مرية فيه، قال ربنا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه في خاتمة الروم: فاصبر إن وعد الله حق. وهذا أمر أجمع المسلمون عليه، بل إن رده أو رد بعضه كفر بواح. وأما وعد الشيطان فإنه الغرور والأباطيل، قال الله عز وجل: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وسيأتي بيان ذلك تفصيلا إن شاء الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. نزدرف الآن إلى بعض الآيات التي ذكر الله عز وجل فيهن الوعد أو ذكر الله عز وجل فيهن الوعيد. قال ربنا تبارك اسمه في سورة الزمر: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لا يخلف الله الميعاد. سنأتي على هذه الآيات فنقول: والله المستعان. أخبر جل ذكره بعد أن ذكر أحوال أهل الباطل، قال: الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. ومعنى خسروا أنفسهم وأهليهم: خسروا أنفسهم بينحرموا من الجنة، وخسروا أهليهم. قال ابن عباس رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه: ما من أحد إلا وكتب الله له زوجا في الجنة، فإذا دخل النار حرم أهله في الجنة. فهذا من معاني قول ربنا جل ذكره: الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فبعد أن ذكر الله مصير أهل الضلال، ذكر الله جل وعلا مصير أهل الطاعات، فقال تبارك اسمه: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. وقد اختلفت كلمة العلماء رحمهم الله في أصل كلمة الطاغوت، أعجمية أم عربية أم ماذا يراد بها، وقد جاءت في القرآن على أنماط عدة، لكن الذي ينبغي الاتفاق عليه أن المراد عبادة غير الله، فاجتنب أولئك الأخيار المتقون الأبرار عبادة غير الله. ويدخل في أول من يدخل في هذه الآية من أسلم ممن كان على شيء من الحنيفية السمحة، مثل سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمدح الله عز وجل أولياءه بأعظم مدح، وهو أنهم لم يعبدوا أحدا غير ربهم، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. مع اجتنابهم للطاغوت ازدلفوا إلى الخلاق العظيم، ازدلفوا إلى من يقرون بوحدانيته وألوهيته وما له من كمال الصفات وجلال المعود. فقال ربنا: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. الإنابة إلى الله الأوبة إليه، ولو كان الإنسان عظيم العمل جليل الطاعة، إلا أن ذلك لا يمنعه أن ينيب إلى ربه في كل وقت وحين. فالله عز وجل لم يستثن من التوبة أحدا، قال ربنا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فثمة أمور في الخطاب الشرعي لا يستثنى منها أحد، قال ربنا: يا أيها النبي اتق الله، وهذا يخاطب به العموم ويخاطب به نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فقال ربنا هنا: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. البشرى التي لا يعرف وصفها ولا يقدر قدرها إلا من أكرمهم بها، وهو الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. فمهما قال المفسرون وذكر أهل التأويل ما ذكروا من معنى البشرى هنا، سيصلون إلى حقائق إنما تأتي على بعضها، ومحال أن تأتي على الكل. فالله عز وجل هو الذي أكرمهم بالبشرى، وهو وحده جل ذكره من يعلم عظيم البشرى التي أعدها لعباده. لكن قال بعض أهل العلم من قرائنها من دلائلها الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، والثناء الحسن والذكر الخير بين الصالحين، وما إلى ذلك مما يأتي بعده من تنزل الملائكة عليه عند الموت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، فهذا من جنس البشرى التي وذكرها الله عز وجل هنا في سورة الزمر، وذكرها مفصلة في سورة فصلت. فقال ربنا هنا لهم البشرى، والبشرى يوم يحشر العباد ويقوم الأشهاد وحين دخول الجنة وما إلى ذلك وما يتبعه، كل ذلك مندرج في قول ربنا جل ذكره لهم البشرى في الحياة، لهم البشرى. ثم قال لنبيه فبشر عباد، وهذا إجمال. ثم جاء التفصيل من هم العباد المبشرون، فقال ربنا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما أحسن القول؟ لن يترك الله لي ولا لك أن نعرف أي قول أحسن. قال ربنا في كتابه العظيم في السورة نفسها الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فأحسن الحديث قطعا إجماعا بنص القرآن بنص كلام الرحمن هو القرآن نفسه. فقول الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كل ما يأتيهم من أقوال كتبها الخلق، سطرها المفكرون، قالها المصلحون، ذكرها المبدعون، لا يمكن أن تجعل أن تكون لها في مكانه النصيب أعظم من كلام ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. فقال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث، فحكم الله على أن أحسن القول أحسن الحديث هو كلامه ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن إن هو إلا وحي يوحى، وصلاة الله وسلامه عليه ينزل عليه جبرائيل بالقول بالوحي بوحي السماء فيقول صلى الله عليه وسلم للناس، فهو صادق فيما يقول مصدوق فيما يقال له صلوات الله وسلامه عليه. ثم يأتي بعد ذلك أمور أخرى تتضمنها الآية، فأنهم يأخذون بالعزائم أكثر مما يأخذون بالرخص، هذا قول قاله بعض العلماء، يأخذون بالعفو بدلا من العقوبة قال به بعض الأكابر، يندرج في معنى الآية، لكن الآية أول ما تنصرف إلى أنهم لا يجعلون لقول أحد من الخلق مثل قول ربهم تبارك وتعالى، يعرفون أن القرآن كلام الله، يعظمون أمره، يجلون نهيه، يؤمنون بمحكمه ومتشابهه ويؤمنون به كله، ويقولون كما قال الله جل وعلا هو الذي ينزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال وما يعلم تأويله إلا الله، هو الراسخون في العلم، والصواب عندنا أن الواو واو عطف، وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم. ثم بين الله جل وعلا من دلائل الرسوخ في العلم ما يلفظ به القائل، ما يلفظ به المؤمن، ما يلفظ به المتكلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. لما آمنا به؟ كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولما من الله عليهم بالهداية وأعطاهم الإقبال عليه ما خافوا من شيء أعظم من أن يسلبوا هذا النعيم، هذا العطاء، فقالوا كما أخبر الله عنهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن من أعظم البلاء أن يسلب الإنسان نعمة الهداية، القرب من الله والأنس بذكره شيء عظيم، وأعظم الحرمان أن يحرم الإنسان هذا الشيء ابتداء، وأعظم منه من يدنو منه ثم يحجم عنه، من يقترب منه ثم يبتعد عنه. قال ربنا عن الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهم يريدون أن تبقى الهداية في قلوبهم إلى يوم أن يلقوا ربهم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. لأنه ما يمنع الناس أن يخلف وعدهم واحد من اثنين، إما العجز وإما الكذب ابتداء، هو لم يرد أن يوفي بوعده أصلا، وإما العجز، وكلا الحالين منتفيان عن الله، وكلا الحالين منتفيان عن الله جل ذكره. فالله عز وجل على كل شيء قدير، والله عز وجل لا ملزم له، وربنا يقول وقوله الحق وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، ويقول وقوله الحق ومن أوفى بعهده من الله، ويقول وقوله الحق فاصبر إن وعد الله حق، ويقول وقوله الحق فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. والمراد هنا معنى قول الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث، كما أن قول الله عز وجل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قال ربنا بعد ذلك أولئك الذين هداهم الله، فالهداية إنما أوتوها من قبل ربهم، فهم يحمدون الله في السر والعلانية والغيب والشهادة والملأ والخلأ على نعمة الهداية، كما قال ربنا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يقولونها في الدنيا تعبدا ويقولونها في الآخرة تلذذا. فقال الله عز وجل هنا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والآية في سياقها اللغوي تفيد الحصر، معنى أولو الألباب أولو العقول، والعقل إنما يعرف بأن الإنسان يمر في هذا المعنى في هذا السياق في هذا الطريق بواحد من ثلاثة أحوال، إما رجل لا يعرف ما الذي يؤثر وما الذي يترك، فهذا لا عقل له، لا يعرف ما الحسن ما القبيح، ما الذي يقدم ما الذي يؤخر، ما الذي يقرب ما الذي يرجع، إن لم يعرف هذا فهذا لا عقل له. والحالة الثانية من يميز ما الذي يؤثر وما الذي لا يؤثر، ما الذي يقدم وما الذي لا يقدم، ما الذي ينفع وما الذي يضر، فإن عرف هذا واتبع هواه، عرفه لكنه اتبع هواه، فهذا ناقص العقل. الحالة الثالثة يعرف ما الذي يؤثر وما الذي لا يؤثر ويتبع بهدى من الله، فهذا كامل العقل، وهو المراد بقول الله عز وجل أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم قال الله لنبيه أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. كلمة العذاب ما وعد الله عز وجل به أهل الكفر أنهم في النار حتما. والعلماء في الهمزة ومن لهم طرائق عدة تتعلق بعلم النحو أكثر مما تعلق بما يخاطب به القلوب، فلذلك لن نقف عندها كثيرا. قال ربنا بعدها أفأنت تنقذ من في النار، لكن الذين اتقوا، وأهل بعض الصناعة النحوية يقولون إن لكن هنا ليست للاستدراك لأنها غير مسبوقة بنفي، وظاهر الأمر والعلم عند الله لا يمنع أن تكون للاستدراك، لكن الذين اتقوا ربهم، لما ذكر الله عز وجل حال أهل النار قال لكن الذين اتقوا ربهم والرب وتقوى الله عز وجل، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، على بعض التعريفات، ولا تعريفات عدة لا تكاد تخرج عن هذا المعنى. والله عز وجل أخبر أن التقوى أعظم شعار وأجل دثار، أن التقوى أعظم شعار وأجل دثار، لا يثيب الله إلا عليها ولا يقبل عمل أحد غير متلبس بها. وقف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وسائل يسأله مالا، فقال لأحد أبنائه أعطه دينارا فأعطاه، ثم قال الابن لأبيه يا أبتي تقبل الله منك، فقال ابن عمر لو علمت أن الله تقبل مني لكان الموت وحب غائب إلي. إن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. والمراد أيها المباركون، قال ربنا هنا وأولئك هم أولو الألباب، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف مبنية، لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. عقلا في سياق حياتنا الدنيا، لو أن عائلتين أو رجلين يسكنان في غرفة في غرفتين إحداهما أعلى من الأخرى، وكان على قرب من نهر، فالذي في الغرفة السفلى أشد استمتاعا بالنهر من الذي في الغرفة العليا، هذا قطعا أمر محسوم عقلا بما نراه عيانا في حياتنا الدنيا. قال الله عز وجل: لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. لما قال الله عز وجل مبنية؟ حتى لا يفهم أنها شيء مجازي غير واقع. فكلمة مبنية أفادت أمورا عدة، من أولها قوله جل وعلا: غرف مبنية، أي موجودة الآن مخلوقة، وهذا من إكرام الله لأهل جنته، أن الله عز وجل أعد لهم الجنة من قبل أن يموتوا. ولهذا جاء في الحديث في ذكر فضائل رمضان قال: تفتح فيه أبواب الجنة، وهذا يدل على أن الجنة مخلوقة. وأفادت الآية أن بالسياق الذي بعدها: لهم جنات، لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، أن الذي في الغرف العليا ينتفع بالأنهار كما ينتفع بها أهل الغرف السفلى، وهذا من تمام النعمة وكمال العطاء، ولا يقدر على هذا إلا رب الأرض والسماء. لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. ثم أخبر الله عز وجل أن هذا وعده، فقال جل ذكره: وعد الله، ثم قال: لا يخلف الله الميعاد. وقد بينا، وهذا مما استقر في قلوب المؤمنين ولا جدال ولا نزاع حوله ولا فيه، أن الله عز وجل لا يخلف وعده، أن ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه لا يخلف وعده البتة. وأعظم وعد وعده الله عز وجل عباده أن يدخلهم الجنة: أدخلني الله وإياكم برحمته الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. هذه الآيات الأولى. ذكر الله عز وجل في سورة الإسراء خبر ما كان من امتناع إبليس من السجود لآدم، وذكرت فيه لفظ الوعد، إلا أن ما مضى يتحدث عن وعد الرحمن، وما سيأتي يتحدث عن أباطيل الشيطان. قال: أسجد لمن خلقت طينا، الهمزة للاستفهام الإنكاري. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي. الإكرام هو إعطاء كل ما يحمد عليه، اسم جامع لكل ما يحمد عليه. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أي بالسجود، لئن أخرتني، هذا الشيطان يخاطب رب العزة، إلى يوم القيامة، أي لم تعجل منيتي، لاحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكنهم بمعنى أحتويهم، أستولي عليهم، كما قال جماهير أهل التفسير مع اختلاف في ألفاظهم وعباراتهم. لاحتنكن ذريته، أي ذرية آدم، إلا قليلا. من القليل؟ المعصومون. من المعصومون؟ المعصومون بقول الله بعدها: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال هنا: لاحتنكن ذريته إلا قليلا. قال أي رب العزة: اذهب. واذهب هنا ليس المراد بها الانصراف من الموقف، وإنما المعنى: امضي لشأنك وما بيت من نيتك. وقد قال ابن كثير رحمه الله: إن الأمر هنا أمر قدري، واحتج بقول الله عز وجل في سورة مريم: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم هزا. وأكثر أهل العلم على أن قول الله عز وجل اذهب واستفزز وأجلب وما جاء بعده من أفعال الأمر إنما هو للتهديد، قال أبو حيان في البحر المحيط، وذهب إليه شيخنا الأمير الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، والعلم عند الله. قال: اذهب، فمن تبعك منهم، أي من ذرية آدم، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، أي لا نقص فيه، أي لا نقص فيه، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ثم قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وخيلك ورجلك، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. الاستفزاز الاستخفاف، في أن الشيطان يزين لهم المفاسد ويجعل المصالح قبيحة في أعينهم، وهذا منتهى وسواس الشيطان، تزيين المفاسد وتقبيح المصالح، هذا الذي يقدر عليه الشيطان وجنده، ولا يتجاوزون هذا إلى غيره. وما كان لي عليكم من سلطان، هذا قول الشيطان يوم القيامة. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، ما الصوت هنا؟ كل صوت يدعو إلى معصية الله فهو صوت شيطان، كل صوت يدعو إلى معصية الله فهو صوت شيطان. على هذا إن أكمل العبارات وأجل الألفاظ ما يدعى به إلى الله، ويدل عليه قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال ربنا هنا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا تشبيه. العرب قديما في حروبها يجعلون فرقة منهم فرسانا على الخيل وفرق المشاة، وغالب الحال أن المشاة يحملون السيوف ومن كان على الخيل يحمل النبل، فإذا التحم الجيشان تخلى من كان على الفرس عن نبله للقرب ولجأ إلى سيفه أخرجه من غمده. فالله عز وجل يبين هنا أن الشيطان مأذون له قدر أن يجلب بكل ما يقدر ويستطيع على إغواء بني آدم. وأجلب عليهم بخيرك ورجلك، ثم قال: وشاركهم في الأموال والأولاد. المشاركة في الأموال بأن يفعلوا ما يفعلون طاعة لإبليس، ويندرج في ذلك السرقة والرشوة والربا والنهب والسلب والخيانة، كل ذلك مندرج في طاعة الشيطان، مندرج في قول الله عز وجل: وشاركهم في الأموال. فكل مال جمع بطريق محرم أو أنفق في طريق محرم إنما يفعله من يفعله طاعة للشيطان، فيكون داخلا بمقدار صنيعه في قول الله عز وجل عن إبليس: وشاركهم في الأموال. أما شاركهم في الأولاد فهذا يختلف من حال الوثنيين إلى غيرهم من عصاة بني آدم من المؤمنين. فأما الوثنيون فكانوا يسمون أولادهم مرتبطة بالعبودية للأوثان، كتسميتهم عبد مناف وعبد العزة وأضراب ذلك من الأسماء التي كانت شائعة في الجاهلية. ومن طاعتهم التي تدل على مشاركة الشيطان لهم أنهم يعيدون أولادهم، كما يدل على الأول أي في الأموال، وهذا عود على بدء، أنهم زعما باطلا يجعلون بعض دوابهم مواشيهم تذبح ويراد بها غير الله. قال الله عز وجل: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا محرم على أزواجنا. وقال جل وعلا عنهم أنهم قالوا: هذا لله وهذا لشركائنا. وبين جل وعلا ماذا يكون حالهم لو نفق الذي كان للشركاء، وماذا يكون حالهم لو نفق الذي يكون لله. والمراد هنا: وشاركهم في الأموال والأولاد. ومنه تسمية الأسماء بعبودية لغير الله. قال ربنا في كتابه العظيم: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. ومن قال غفر الله له من أهل العلم أن هذا صنعه آدم فقد أعظم على الله الفرية، فإن أنبياء الله عز وجل منزهون عن مثل هذا البتة، وإنما هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن كفر به ممن يعبد الأوثان وينسب أولاده إليها. قال: وشاركهم في الأموال والأولاد. ثم قال ربنا: وعدهم. وهذا تهديد واستخفاف في آن واحد. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ما الغرور؟ إظهار الشيء المكروه في صورة حسنة، هذا يسمى غرور وخداع وأباطيل. إظهار الشيء المكروه في صورة حسنة. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم عاد القرآن يذكر المعصومين الذين نجاهم الله. قال ربنا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وفي الصحيحين وغيرهما: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر لهم في ذلك لم يتسلط عليه الشيطان. والمقصود أن الشيطان لا يمكنه بعد ذلك أن يكون سببا في إشراك هذا العبد، لكن ما يقع من المعاصي ليس المراد استثناءه في هذا الحديث، والعلم عند الله. والمراد ذكر وعد الشيطان هنا كما ذكرنا وعد الرحمن جل ذكره من قبل. من الآيات التي ذكر فيها الوعد ما ذكره الله عز وجل عن ذي القرنين: ملك مكن الله عز وجل له في الأرض وطاف الأرجاء حتى قال الله عنه: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج قبيلتان عظيمتان مفسدون في الأرض. واختلف في معنى الإفساد هنا على أقوال عدة، فقالوا كانوا يقتلون الناس وقيل غير ذلك، والمراد الإفساد. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ وخبره مشهور. فبنى الردم بوحي من الله وجعل القوم يعينونه، آتوني زبر الحديد. فلما أتم البناء وأشاده وأقامه على الوجه الذي يريد وعلم أن هذا البنيان سيحفظ الناس من فساد يأجوج ومأجوج، قال هذا رحمة من ربي، لأن كف شر ذوي الأشرار رحمة من الله. وقد كان يأجوج ومأجوج من نص القرآن مفسدين في الأرض، فقال الله عز وجل هنا عن القرنين أنه قال هذا رحمة من ربي، أي هذا السد الذي وفقت لبنائه رحمة من ربي. فإذا جاء وعد الآخرة دنت الساعة قربت، فإذا جاء وعد الآخرة جعله ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. دكاء، الدكاء في اللغة الناقة التي لا سنام لها، الناقة التي لا سنام لها تسمى دكاء. كتب الله عز وجل أن لكل أجل كتابا، قال ربنا لكل أجل كتاب، فكل شيء له نهاية، إن كان مخلوقا ذا روح أو كان مخلوقا غير ذي روح، كل شيء له نهاية. فهذا السد على عظيم بنيانه وعلى ما حفظ الله به الناس من شر يأجوج ومأجوج، سيأتي عليه يوم يكون دكا كما قال ذو القرنين، لكنه يوم أن يكون دكا إنما ذلك يؤذن بقيام الساعة. والقرآن قطعا يصدق بعضه بعضا، فما قال الله عز وجل في الكهف هنا، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، قاله جل وعلا في الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. فجعل الله جل وعلا خروج يأجوج ومأجوج وهو المؤذن بنهاية السد علامة وبرهانا على قيام الساعة، فقال ربنا بعدها واقترب الوعد الحق. والمراد أن ذا القرنين قال كما أخبر الله عنه، قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، أي لا بد أن يقع. وهذا الأمر لم يقع انتهاءا لكنه يقينا وقع. ماذا وقع ابتداءا؟ وأين وقع ابتداءا؟ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على زينب بنت جحش فقال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وحلق بين أصبعيه السبابة والوسطى، السبابة والإبهام. فقول عليه الصلاة والسلام فتح، هذا بدء تحقيق الوعد، لكنه يتدرج سنة الله في خلقه حتى يأتي اليوم الذي يأذن الله عز وجل فيه بخروج يأجوج ومأجوج فيخرجون، ثم لا يلبث ذلك السد إما في زمنهم أو عند تغير أحوال أهل الأرض بعد نفخة الفزع وقرب نفخة الصور، يكون بعد ذلك كما قال الله عز وجل فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فهذا من الوعد الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. مما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم عن الوعد والوعيد أنه قال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وقال ربنا تبارك اسمه وجل ثناه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذن يوجد وعد ويوجد وعيد. كلمة وعد إذا أطلقت يراد بها الخير، وقد يراد بها غير الخير إذا جاءت مقيدة به. أما الوعيد فغالب الاستعمال اللغوي فيما هو ضرر على من توعد به، ضرر على من توعد به. ووعد الله عز وجل واقع لا محالة، وعد الله عز وجل واقع لا محالة. بقينا في ماذا؟ بقينا في وعيد الله. ووعيد الله عز وجل على ضربين، وعيد للكفار بأنهم يعذبون في النار ويخلدون فيها، فهذا قطعا سيكون وعليه يحمل قول الله تبارك اسمه وجل ثناؤه في سورة طاف ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فقول الله ما يبدل القول لدي، من حكم حكم الله بأن أهل الكفر والمشركين في نار جهنم أمر لا يمكن أن يتبدل. بقينا في الوعيد الآخر وهو وعيد الله عز وجل لمن عصاه ممن يؤمن به ويوحده، فهذا يدخل تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل أمضاه، وإن شاء لم يمضه، لكنه لا يكون للكل، إنما يكون للأفراد بعضهم دون بعض. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقول الله تبارك اسمه وجل ثناؤه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دليل على أن بعض الوعيد لا يمضيه الله تبارك وتعالى. إذا وقفنا عند هذا نأتي الآن لآيات لم يذكر فيها لفظ الوعد، لم يذكر فيها لفظ الوعيد، لكنها قطعا تضمنت إما وعدا وإما وعيدا يفهمه كل عاقل يقرأ القرآن. قال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وذكر الله عز وجل آيات متشابهات لهذه الآية في معناها تخبر أن الأجر العظيم والمغفرة أعدها الله تبارك اسمه وجل ثناؤه لمن أطاعه وآمن به وعمل صالحا، فهذا أعظم الوعد وقد حرمناه من قبل وهو الجنة. وذكر الله عز وجل وعيده فقال في حق عصاة المؤمنين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا وعيد من ربنا عز وجل لمن يجرؤ على سفك الدماء. وقال جل ذكره في أموال اليتامى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالأول فهاتان الآيتان كلاهما مندرج في باب الوعيد، كما أن الأول مندرج في باب الوعد. جمع الله عز وجل في بعض آيات القرآن ما بين وعده تبارك اسمه وما بين وعد الشيطان. قال ربنا في سورة البقرة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان يعدكم أي يخوفكم، والشيطان اسم لإبليس أو وصف له مأخوذ مادته اللغوية من شطن بمعنى بعد على بعض الأقوال. واختلف هل إبليس هو أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس، ظاهر القرآن هذا وإن كنا لا نقطع به، والذي يجعلنا لا نقطع به أن الله عز وجل قال: إلا إبليس كان من الجن، وهذا يدل على أن الجن أمة موجودة قبل إبليس. والخوض في هذا لا ينجم عنه كبير علم وكثير فائدة، لكنه من منيح العلم لا متينه. والغاية أن نقول أن الله قال: الشيطان يعدكم الفقر، والمعنى أن المؤمن إذا أراد أن ينفق سواء إنفاق واجب أو إنفاق نافلة يأتيه الشيطان ويخوفه من الفقر إن هو أنفق. فربما جنح المؤمن إلى الإمساك والشح طاعة للشيطان، وهذا نقص في الإيمان، لأن الله يقول: وما أنفقتم من خير فهو يخلفه. وفي الحديث: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فالمؤمن بعطاء الله لا يمكن أن يكون منه إمساك إلا كما قال الله عز وجل: ولا تبسطا كل البسط فتقعد ملوما محصورا. لكن المؤمن الذي يعرف ما عند الله من النعيم على يقين بأن الله سيخلفه فيما أنفقه، فإن هذا يعطي ولا يربأ لتخويف الشيطان. قال ربنا: الشيطان يعدكم الفقر، ثم قال: ويأمركم بالفحشاء. وهذا نقيض الأول، بمعنى أن الإنسان إذا جاء ينفق عطاء للمساكين وابن السبيل جاء الشيطان يخوفه من الفقر، أما إذا جاء ينفق على الفواحش فإن الشيطان يزينها له. وأنت ترى، وهذا لا يمكن إنكاره، أن البعض عافانا الله وإياكم يمسك على أهله وعلى الأجراء والعاملين والعاملات في بيته أو قصره أو داره أو عمله أو متجره، ويحرمهم حقهم فضلا عن المسكين والمحروم وابن السبيل، لا يعطيهم شيئا ويجمع المال، ثم إذا فتح له باب الفواحش أنفق من غير روية وأعطى من غير حساب تصديقا لوعد الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. لما ذكر الله عز وجل وعد الشيطان ذكر وعده الكريم، فقال: وهو الرحمن الرحيم، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. المغفرة الستر في الدنيا والآخرة، والله من أعظم العطايا الله لعباده وأوليائه أن يسترهم. ولهذا قال بعض الصالحين: لم يبق إلا عفوه وستره، جللنا الله وإياكم بعفوه وستره. قال ربنا: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. لما كان الله واسعا عليما بلا ريب فإنه ذو فضل عظيم بلا شك، فقال: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، عطاء لا يعلم غايته ونهايته إلا من يهبه، وهو الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، ثم قال: والله واسع عليم. وقد جاء عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشيطان لمة وإن للملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن رأى في نفسه ذلك فليعلم أنها من الله، أي الثانية، وأما الأخرى أي الأولى فإن وجدها في نفسه فليستعذ بالله من الشيطان. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. هذا بعض ما يمكن قوله حول الوعد والوعيد في كلام رب العزة والجلال تبارك اسمه وجل ثناؤه. مما ذكره الله عز وجل من الوعيد في القرآن، لما ذكر القرآن قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فقوله جل ذكره فذكر بالقرآن أن أعظم ما تخاطب به القلوب ويهدى به الناس كلام الله، ومن رام أن يغير القلوب إلى الحق أو أن يصل بهم إلى ذروة الإيمان أو أن يفد بهم على طاعة الرحمن فليضرب الصفحة الذكر صفحا عن كل طريق غير القرآن وما دل عليه القرآن. فالناس لا يمكن أن تتغير قلوبهم وتزدلف إلى الله إلا بالقرآن. قال الله: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وقال هنا: فذكر بالقرآن، ثم قال: من يخاف وعيد. كلما عظم خوف الإنسان من ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه وعلم أن الله مطلع عليه ورقيب عليه كان أشد إقبالا على كلام الله، يؤمن بوعده ويخاف من وعيده. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ومن وعيد القرآن أن الله عز وجل حكم بأن أهل الشرك والكفر مخلدون في النار، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. والمراد أن الخوف من وعيد الله، الخوف من مقام الله به ومعه، يصل المؤمن إلى درجات عليا في طاعة ربه وإلى منازل كبرى في الخوف من الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وهذا من وعيد القرآن. ذكر الله عز وجل في كتابه العظيم تعامل الناس مع وعد القرآن ووعيده. فأما المؤمنون فبينا بعض ما قالوه: إنك لا تخلف الميعاد. وقال الله عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم كانوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وكما ذكر الله حال المؤمنين مع وعده، ذكر الله عز وجل من قبل حال المنافقين مع وعده. قال الله عز وجل عنهم أنهم يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وكلما عظم إيمان العبد بربه عظم تصديقه لوعد الله وخوفه من وعيده. وكلما قل الإيمان في قلبه عياذا بالله قل إيمانه بوعد الله وخوفه من وعيده. وليس في القرآن إلا كافر ومنافق ومؤمن. ولهذا جاءت في القرآن سورة اسمها الكافرون وسورة اسمها المنافقون وسورة اسمها المؤمنون. فالمؤمنون على بينة من ربهم وأن وعد الله حق، حتى الاستخلاف في الأرض والانتصار على أهل الكفر وقيام ما ينشده المؤمنون من علو الإسلام ورفع رايته، ذكره الله عز وجل في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم ليستخلفنهم في الأرض وذكر الله عز وجل وعدا وقع كوعده للمؤمنين تبارك اسمه أنهم سينالوا عن قريب مغانم، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذا. والمؤجل ما كان في خيبر، وقد قيل إن المعجل ما كان في خيبر، والمؤخر ما ناله المؤمنون بعد ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. والمراد تحريره أن وعد الله عز وجل حق والمؤمنون به على يقين به. خاتمة الأمر وجملة الخبر فيه أيها المؤمنون أن تعلم أن الله عز وجل أعد جنة عرضها السماوات والأرض، وهي أعظم وعد وعده الله تبارك اسمه عباده، وخلق نارا تلظى لا تبقي ولا تذر، جعلها الله جل وعلا من الوعيد الذي وعد به من عصاه. فإذا أقبل المؤمن على ربه منيبا في قلبه، طائعا بجوارحه، متخلصا من أذى الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، مقيما للصلاة وما يتبعها من الفرائض والنوافل، كان له من وعد الله عز وجل بمقدار طاعته، وفضل الله عز وجل أكبر وأوسع. وإن كان العبد عياذا بالله معرضا عن ربه غير مقبل عليه، لا يبالي في أي واد من الشهوات هلك، ولا في أي واد من المنكرات رتع، فهذا والعياذ بالله هو إلى وعيد الله أقرب. فإن مات على غير ملة الإسلام فيحكم عليه بالنار قطعا، وإن مات على ملة الإسلام فهو تحت مشيئة ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، والله غفور رحيم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وعان الله على قوله في هذا اللقاء المبارك، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.